بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، لا يزال الحديث موصولا عن استعراض الأحاديث المتعلقة بكتاب الصلاة والتي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. وآخر حديث مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والحديث حديث صحيح متفق على صحته. ومعنى قوله لا يصلي، لا هذه نافية وهي في معنى النهي، وإذا ورد الخبر بصيغة النفي ويراد به النهي فهو أبلغ في النهي، هكذا قال أهل العلم. لا يصلي يعني لا يدخل في الصلاة الرجل وهو مقصود هنا، لأن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والثوب يا إخوة بالنسبة للرجل على ثلاثة أقسام: قميص، وهذا لا يدخل في النهي هنا لأن القميص محيط بالبدن ويستر العاتقين وغير العاتقين، وإزار، وهذا أيضا لا يدخل في النهي لأن الإزار لا يمكن أن يستر العاتق وهو ما يستر أسفل البدن، ورداء وهو الذي يلتحف به المصلي وهو المقصود هنا، يعني لا يصلي في الثوب الواحد الرداء الذي يلتحف به في الصلاة إذا لم يكن عنده غيره، لا يصلي فيه إلا وهو ساتر لعاتقيه. هذا معنى الحديث ليس على عاتقه منه شيء. والحديث هنا المراد به عند بعض الفقهاء التحريم، يعني لا يصلي وهو على هذه الحال في الثوب الواحد وعاتقه مكشوف، وللمراد به هنا التحريم. وعلى هذا، على القول بالتحريم، يأثم الإنسان إذا صلى بهذه الكيفية، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة عند جمهور أهل العلم. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ويشترط فيما تستر به العورة شروط ثلاثة، يشترط فيما تستر به العورة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مباحا، يعني الذي يستر به الإنسان لا يكون مغصوبا، والشرط الثاني أن يكون طاهرا لا يكون نجسا، والشرط الثالث أن يكون ساترا للبشرة، يعني لا يصف البشرة، لا يصف البشرة. هذه شروط ثلاثة. لكن قد تسألون هنا وتقولون: إذا لم يكن عنده شيء يستر به عورته هل يصلي أو لا يصلي؟ نعم يصلي، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن وجد المصلي ما يستر به عورته فهذا هو الواجب، وإذا لم يجد فيصلي على حسب حاله. وقد تسألون وتقولون: من صلى عريانا لعدم ما يستر به عورته هل يعيد إذا وجد ما يسترها به؟ جمهور أهل العلم لا يعيد، وهو الصحيح. بعض أهل العلم يقول يعيد إذا وجد ما يستر به عورته يعيد، لكن الصحيح أنه لا يعيد. لماذا؟ لأنه فعل ما تبرأ به الذمة ذمته وهو الذي في استطاعته وفي قدرته، فلا يجب عليه أكثر من ذلك. ولأن الله يا إخوة لم يوجب العبادة مرتين، إنما العبادة الواجبة تجب مرة واحدة، فهو أداها بحكم الوجوب الأول وبحكم أنه فعل ما يستطيع، فليس عليه أكثر من ذلك. وقد تسألون سؤالا هنا وتقولون: من كان عنده ثوب محرم، يعني حرير بالنسبة للرجل، وليس عنده غيره، فهل يصلي فيه؟ نعم يصلي فيه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والمحرم يجوز استعماله للضرورة، وهذه ضرورة لأنه لا يجد غيره، وإذا ستر به عورته يطلق عليه في لغة العرب أنه ستر العورة. طيب والثوب النجس، إذا كان عنده ثوب نجس، إذا كان عنده ثوب نجس وليس عنده غيره، هل يصلي فيه؟ نعم يصلي فيه ولا حرج، لأن الموضع أو المقام مقام ضرورة ولا يجد غيره، فيصلي فيه من باب قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والعورة يا إخوة أقسامها ثلاثة أقسام. أقسام العورة بالنسبة لبني آدم في الصلاة ثلاثة أقسام: عورة مغلظة يعني مشددة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، عورة المرأة الحرة البالغة، هذه عورة مغلظة، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وجهها في الصلاة ليس بعورة، ويجب عليها كشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب يرونها، فيجب عليها كشف الوجه في الصلاة، أما بقية البدن فيجب عليها ستره وجوبا. طيب فعليها ستره وجوبا. طيب القدمان والكفان، الذين قالوا الماء الحرة كلها عورة يقول يجب سترها، يجب سترها، لأنهم يقولون الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. لكن رجح ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الكفين بالنسبة للمرأة والقدمين لا يجب سترهما في الصلاة، هكذا رجح، ولعل هذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم، لأن الكفين والقدمين من الأمور التي تظهر غالبا، فإيجاب ستره فيه مشقة. هذه العورة المغلظة. وعورة مخففة، وهي عورة الذكر الذي لم يبلغ الحلم، وهو ما بين السبع إلى العشر، ما بين السبع إلى العشر، فهذا عورته السوءتان فقط، القبل والدبر، إذا ستر السوءتين القبل والدبر صحت صلاته، لأن عورته مخففة. وعورة ما بين المخففة والمثقلة والمغلظة، وهي ما عدا هذين. فعورة الرجل البالغ من السرة إلى الركبة، عورة الرجل البالغ السرة لا تدخل في العورة والركبة لا تدخل في العورة، إنما يستر أو يجب عليه ستر ما بينهما، هذا في الصلاة، فإذا ستر ما بين السرة إلى الركبة وصلى صلاته صحيحة حتى ولو كان بقية البدن عاريا، هذا الرجل البالغ. وعورة الأمة كذلك، يعني المرأة غير الحرة، عورتها كذلك كعورة الرجل من السرة إلى الركبة. المهم يا إخوة ستر العورة شرط لصحة الصلاة باتفاق أهل العلم مع القدرة والاستطاعة والإمكان، لكن إذا لم يستطع أو لم يتمكن من الستر فالله عز وجل لم يجعل علينا من حرج، ليس علينا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. فاعلموا هذا يا إخوة. نعم اقرأ يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصل فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتى بقدر فيه خضيرات من بقول فوجد لها ريحا فسال عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآها كره أكلها، قال: قل فإني أناجي من لا تناجي. هذا الحديث حديث صحيح، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا، ثوم أو بصل، فليعتزلنا يعني يبتعد عنا لا يكون معنا في الصلاة، أو قال: فليعتزل مسجدنا أو مساجدنا وليقعد في بيته، يبقى في بيته. قال عليه الصلاة والسلام، قال الراوي: فأوتي عليه الصلاة والسلام بطبق فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا رائحة لم تناسبه عليه الصلاة والسلام، فقربه إلى بعض أصحابه كان معه. الصحابي أو الصحابة الذين كانوا معه لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كره الأكل منها امتنعوا، فقال عليه الصلاة والسلام: كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني جبريل عليه السلام، فإني أناجي من لا تناجي. الحديث دل على أحكام فقهية، حديث جابر بن عبد الله، منها جواز أكل الثوم والبصل، والثوم معروف والبصل معروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على أكلهما، لكنه أرشد إلى أمر وهو الاعتزال. الاعتزال. ومن هذه الأحكام أن من أكل من هاتين الشجرتين فعليه اعتزال المساجد، لا يصلي في المساجد وإنما يصلي في بيته. لماذا؟ لأن رائحة هاتين الشجرتين يتأذى منها بنو آدم وتتأذى منها الملائكة، والمسلم منهي عن أذية أخيه المسلم أو منهي عن أذية الغير. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين، ماذا؟ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأكل الثوم والبصل فيه إيذاء للغير، فلهذا نهي عن أكلهما وأمر آكلهما بالاعتزال، اعتزال المساجد. إذن على هذا ما حكم أكل الثوم والبصل؟ هل هو حرام أو مكروه؟ أما الحرام فليس كذلك، قول الجمهور أن الثوم والبصل لا يحرم أكلهما، وإنما هذا من باب كراهة التنزيه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من كان معه من الصحابة على أكلها، ولا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام، ولا يقر محرم. قالوا: فيكره أكل الثوم والبصل قبل الطبخ، لأن في أكلهما إيذاء للغير. أما بعد الطبخ فأكلهما جائز، لأن هذه الخاصية ليست فيهما بعد الطبخ. وهذا هو الصحيح، يعني أن أكل الثوم والبصل ليس حراما، وإنما هو من باب كراهة التنزيه فقط لما فيهما من الأذى أو إيذاء الغير. لكن قد تسألون وتقولون إذا أكل الثوم والبصل ولم يحصل أذية للغير فهل هذا مكروه؟ الجواب لا، ليس هذا مكروه. فبعض الناس يأكل ثوما وبصلا ثم يستعمل المنظفات التي تقطع الرائحة، فهذا لا يكره حينئذ الأكل في هذه الحال، لأن العلة قد زالت، العلة قد زالت وهي التأذي برائحة الثوم والبصل. ومن هذه الأحكام احترام المساجد، احترام المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليعتزل مسجدنا أو مساجدنا، فدل على أن المساجد محترمة لا يكون فيها شيء مما يتأذى به بنو الإنسان أو الملائكة، محترمة المساجد. ولهذا ينبغي الحرص على تنظيف المساجد وتحسينها وتطيبها، لأنها بيوت الله وهي مأوى الصالحين من الملائكة وبني آدم. ومن هذه الأحكام، من هذه الأحكام تبعض المحكمة التي تضمن الحديث، تبعض الأحكام الشرعية، تبعض الأحكام الشرعية، يعني أن الأحكام الشرعية تتبعض. ما معنى تتبعض؟ يعني تجوز للبعض دون البعض، أو يجوز استعمالها للبعض دون البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل هذا الطبق لما فيه من الرائحة، ولكنه أذن لمن كان معه من الصحابة في أكلها، أذن لمن كان معه من الصحابة في الأكل، فدل على أن الأحكام تتبعض. والأحكام تتبعض يا إخوة بسبب الزمان وبسبب بسبب الأحوال وبسبب المتعلق الحكم الشرعي، تتبعض الأحكام. إذن هذا حكم دل عليه الحديث. من هذه الأحكام أيضا التي دل عليها الحديث أن الملائكة تحس وتتذوق، أن الملائكة تحس لا تتذوق، لكنها تحس وتشعر بما يشعر به بنو آدم من كراهة الرائحة إلى آخره، لما ورد في الحديث الذي سيأتي، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهم يتأذون بالروائح الكريهة كما يتأذى بنو آدم. لكن الملائكة ليس لهم ذوق، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما الذوق لمن يأكل ويشرب حتى يحسوا بطعم الطعام والشراب. فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لكنهم يشمون، كما يدل له ظاهر الحديث الآتي. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن الفرق بين أو بيان العلة، بيان العلة وحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، بيان العلة وحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم مقرونا بالعلة، يذكر الحكم مقرونا بالعلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للصحابي كل فإني أناجي من لا تناجي، أناجي من لا تناجي. وذكر الحكم مقرونا بعلته له فوائد، منها اطمئنان القلب، يعني طمأنينة القلب، لأن الإنسان إذا وجد الحكم مقرونا بعلته اطمأن إليه قلبه، اطمأن إليه قلبه وارتاح. وثانيا بيان سمو الشريعة حيث يقاس على الحكم المنصوص عليه والمبين علته ما يشابهه من الأحكام التي لم ينص عليها، فله فوائد وفوائد أخرى أيضا. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن الإنسان إذا فعل فعلا مستنكرا، يعني فعل فعلا لا ينبغي له فعله، عليه أن يبين الحكمة ويبين العلة، وذلك كالاعتذار، يعني يبين ذلك كالاعتذار للطرف الآخر. لأن الصحابي رضي الله عنه لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الأكل وجد في نفسه حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتذر وبين العلة كالمعتذر عما صدر منه عليه الصلاة والسلام. قال فإني أناجي من لا تناجي، أناجي من لا تناجي، والمراد بذلك أنه يناجي جبريل عليه السلام لأنه ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا إخوة، ينبغي لكل إنسان عمل عملا يرى أن فيه حرج للآخرين أو يرى أنه يعني يحتاج للاعتذار، عليه أن يبين العلة عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث بين العلة هنا. شكرا بارك الله فيك، الحمد لله. أعيد الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وليقعد في بيته، وليقعد في بيته، هذه الجملة تدل على أن من وجد منه أذى للغير فعليه أن فالمشروع له أن يصلي في بيته، فالمشروع له أن يصلي في بيته. لماذا؟ حتى لا يتأذى به الغير، خصوصا المساجد لأنها مجمع للناس، فليصلي في بيته. ومن هنا يا إخوة قد تسألون وتقولون هل هذا قصر على الثوم والبصل أو يشاركهما غيرهما مما له رائحة كريهة؟ أقول الفقهاء رحمهم الله قالوا كل من له كل شيء له رائحة كريهة يتأذى بها الغير إذا حضر إلى المساجد عليه يلحق بالثوم والبصل، لأن المراد بيان العلة وهي أذية الغير، والأذية الحاصلة في الثوم والبصل تحصل في غيرهما من المأكولات. حتى لو كان الإنسان فيه رائحة كريهة بسبب أمراض أو بسبب أمور أخرى فأيضا عليه أن يعتزل المساجد، لكنه يستعمل الوسائل التي تذهب عن هذا البلاء حتى لا يتأذى به غيره. إذن يلحق بهذه بالثوم والبصل كل شيء له رائحة كريهة يتأذى منها المؤمنون وتتأذى بها الملائكة. نعم اقرأ كمل. وأتى بقدر فيه خضيرات من بقول، قدر معروف وهو إناء يطبخ فيه الطعام. نعم. فوجد لها ريحا فسأل عنها. نعم. أخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآها كره أكلها، قال كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة، لاحظوا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كره أكلها وذكر العلة، لكن لم يحرمها، إنما قربها إلى من كان معه من الصحابة، قرب الطبق هذا والقدر الذي فيه الخضار وأمره أن يأكل. وهل هذا الأمر أمر إيجاب أو استحباب أو إباحة؟ الأمر هنا أمر إباحة، يعني أنه يباح لك ولا يباح لي، وهذا من باب تبعض الأحكام، من باب تبعض الأحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام بين العلة هنا كما ورد في أكله، في عدم أكله للضب عليه الصلاة والسلام. الضب دويبة معروفة في البرية، أتي به محنوذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع من أكله، لكنه أذن للصحابة الذين كانوا معه، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: إني أجدني أعافه، لأنه لم يوجد بأرضنا، يعني لم يعرف في مكة، فبين العلة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الحديث زاد أمرين، الأمر الأول الكراث زاده على الحديث السابق، لأن الحديث السابق ذكر فيه البصل والثوم، وهنا زاد الكراث، لأن العلة التي من أجلها امتنع أكل الثوم والبصل موجودة في الكراث، لأن رائحة الكراث أيضا يتعدى منها بنو آدم، فألحق الكراث هنا. وأمر آخر زاده على الحديث السابق أيضا، وهو إضافة الملائكة، إضافة الملائكة إلى بني آدم، وأنهم يتأذون بالرائحة الكريهة كما يتأذى منها بنو آدم، وهذا دليل على أن الملائكة لهم حاسة الشم رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عن الملائكة وأرضاهم، عباد صالحون لهم حاسة الشم ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الثوم والبصل، وبين أنه يناجي جبريل عليه السلام، وجبريل من الملائكة، وهو الذي ينزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب التشهد. باب التشهد يعني التشهد في الصلاة، التشهد في الصلاة. والتشهد في الصلاة على قسمين: التشهد الأول وهو الذي يكون بعد الركعة الثانية إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، والتشهد الثاني هو الذي يكون قبل السلام إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. أما إذا كانت الصلاة ثنائية فالتشهد واحد فقط، وسمي التشهد أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الشهادة التي تذكر فيه، والمراد به التحيات، لكن نسب إلى التشهد لأنه أعظم جملة في التحيات، أعظم جملة، لأنها كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذا التشهد. والتشهد يا إخوة سيأتيكم إن شاء الله بيان أحكامه الآن، يعني التشهد هل هو واجب أو ركن أو ما يعني إلى غير ذلك من الأحكام التي ستذكر إن شاء الله. والتشهد كما قلنا لكم فيما سبق ورد بصيغ ثلاث، وكل الصيغ التي ورد بها التشهد كل الاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ومعنى اختلاف تنوع يعني أنك تأخذ بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، أما اختلاف التضاد فلا تأخذ إلا بواحد، إما أنك تجمع بين الأحاديث إذا تعارضت وكان تعارض تضاد تأخذ تجمع بين الأحاديث إذا أمكن الجمع ليحصل الأخذ بالأحاديث كلها، وإذا لم يمكن الجمع تعذر فإنك ترجح بناء على مرجحات معروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى. التشهد الآن نبدأ به، الآن نبدأ بالحديث الأول. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث، هذا التشهد التحيات، حديث ابن مسعود، وهو الذي يؤخذ به الآن في أغلب أو عند أغلب المسلمين، لأنه حديث صحيح متفق على صحته، وأكد ابن مسعود رضي الله عنه أكد صحة هذا الحديث بما ذكره هنا، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعليم هو التعليم هو الإرشاد ونقل العلم إلى الغير، نقل العلم إلى الغير. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد يعني التحيات لله وكفي بين كفيه، كف ابن مسعود اليمين بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الراوي واثق من روايته تماما. كما يعلمني السورة من القرآن، وهذا دليل على أهمية هذا التشهد. ثم ذكره التحيات لله والطيبات والصلوات، كلها لمن؟ التحيات لله والطيبات والصلوات ثلاثة أمور. التحيات يعني جميع الأمور التي ينبغي أن تكون لله عز وجل، التحيات جميع الأمور المحترمة التي يختص بها رب العالمين. والتحيات قد تكون لله لغير الله، لكنها المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل. التحيات لله والصلوات المراد بها جميع الصلوات، سواء كانت الصلوات المكتوبة أو غير المكتوبة، لأن الصلوات عبادة، ومن صرفها لغير الله عز وجل فإنها لا تقبل منه، بل قد يأثم عليها وتكون شرك والعياذ بالله، لأن الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات يعني الطيب ضد الخبيث، والمراد أن كل طيب لله عز وجل من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأفعال والأعمال كلها لمن؟ لله عز وجل. وهنا يا إخوة يتجلى الإخلاص، لأن الله عز وجل قال التحيات لمن؟ لله، والصلوات والطيبات كلها لله عز وجل. السلام عليك، السلام عليك على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام من العباد على الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء له، والسلام من الله عز وجل على العبد ذكره في الملأ الأعلى، يعني يذكره في الملأ الأعلى مع الملائكة. السلام عليك أيها النبي، والخطاب هنا عليك يراد به استحضار الرسول عليه الصلاة والسلام في القلب، وهذا لا يقال إلا في الصلاة، فتستحضره كأنه موجود أمامك عليه الصلاة والسلام، وإلا الخطاب عادة في لغة العرب لا يكون إلا للحاضر، لكن هنا تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في قلبك. طيب إلى آخر الحديث نذكر الأحكام التي تضمنها الحديث أحسن. إذن الحديث تضمن أحكاما شرعية، منها أن المشروع للراوي أن يذكر ما يطمئن به القلب إلى روايته، أن يذكر ما يطمئن إليه القلب من روايته من الصحة والإتقان، لأنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. ومن هذه الأحكام بيان أهمية التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به هذا الاهتمام وعلمه هذا الصحابي وكفه بين كفيه، وهذا دليل على أهم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشهد، لأنه جزء من الصلاة، التشهد جزء من الصلاة. وكفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن، أيضا هذا من الأمور التي تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد. وهو مع الأسف بعض الناس لا يهتم بهذا الأمر، يعني لو سألت كثيرا من الناس وقلت له اقرأ التشهد التحيات، كثير من الناس لا يستطيع أن يقرأها، وهذا أمر لا ينبغي يا إخوة، بل لا يجوز، لأن كثيرا من الفقهاء يقول تتوقف صحة الصلاة على معرفة التحيات لله. ومن هذه الأحكام أن هذا الترتيب المذكور في هذا الحديث أمر مطلوب للشارع، أمر مقصود للشارع، هذا الترتيب المطلوب في الحديث أمر مقصود للشارع. فأول الترتيب، بداية الترتيب السلام على من؟ السلام على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم السلام على الإنسان نفسه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الإنسان نفسه المصلي، لأن النفس أولى بالبر. ثم السلام على عباد الله الصالحين من الملائكة والمؤمنين. فهذا الترتيب على هذه الكيفية أمر مقصود للشارع. ومن هذه الأحكام الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه محتاج إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بحكم البشرية، فهو عليه الصلاة والسلام يتألم كما يتألم غيره، ويأكل كما يأكل غيره، ويشرب كما يشرب غيره، ويلبس كما يلبس غيره، وينام كما ينام غيره، ويحصل منه الخطأ عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يقر عليه، الله ينبهه على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى الدعاء وإلى رحمة الله عز وجل. ومن هذه الأحكام استحضار النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، كأنه أمام، استحضار النبي صلى الله عليه وسلم من المصلي كأنه أمامه، كأنه أمامه، وليس المراد أنه يخاطبه خطاب الأحياء، لأنه عليه الصلاة والسلام قد مات. ومن هذه الأحكام التي ضمنها الحديث إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإثبات النبوة نثبتها للنبي عليه الصلاة والسلام كما أثبتها الله عز وجل له وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. يعني تثبت النبوة له عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق وفقا للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وهذه الجملة يا إخوة فيها رد، هذه الجملة السلام عليك أيها النبي فيها رد كما سيأتي في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد كما سيأتي، وفيها رد على الغلاة الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفعوه عن مكانته التي جعله الله عليها. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، عبد يعني متعبد لله عز وجل. ورد أيضا على من يعني ينتقص من حق النبي صلى الله عليه وسلم، فمكانته معروفة وحقه معروف عليه الصلاة والسلام، ولكنه بشر كغيره من البشر، إلا أن الله ميزه عليهم بالوحي والنبوة، وهو عبد أيضا من عباد الله الصالحين، لكن الله عز وجل فضله على غيره بالرسالة والنبوة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته. ومن هذه الأحكام أن السنة أن تجمع عند أن السنة الجمع بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الكلمتين لما فيهما من المعاني العظيمة، ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، لأن اجتماع الرحمة واجتماع البركة في ذلك خير كثير ومعان عظيمة، ولهذا نقولها عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ومن هذه الأحكام قول المصلي السلام علينا، يعني يسلم على نفسه ويدعو لنفسه علينا، وليس المراد بذلك التعظيم، وإنما المراد بذلك أن يسلم المصلي على نفسه وعلى غيره. طيب علينا ما المراد؟ المراد إذا كان يصلي معه غيره فأنت تسلم على نفسك وعلى من معك من المصلين، وإلا فأنت تسلم على نفسك وعلى كل عبد مؤمن سواء كان من الملائكة أو من بني آدم. إذن لا إشكال هنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين أيضا فيه بيان لمكانة المؤمنين والصالحين، لأن المصلي في جميع أرجاء الأرض يسلم عليهم لا إله إلا الله. كم الآن عدد المسلمين في الأرض؟ يعني مليار وزيادة، مليار وثلاثمائة مليون، أليس كذلك؟ طيب ما رأيكم إذا هؤلاء في الصلاة كلهم يسلمون على المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين من المؤمنين في الأرض وفي السماء، أليست هذه ميزة عظيمة؟ أليست هذه ميزة عظيمة يا إخوة وفضل عظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قل إذا إن لا فقد سلمتم على كل عبد صالح في الأرض وفي السماء، أو في السماء والأرض، كل عبد صالح طلبتم له السلامة والخير. فهذه انظروا إلى جوامع الكلم، جوامع الكلم والخير العظيم والفضل الجزيل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد يا إخوة، كلمة التوحيد. والمراد لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هل يوجد معبود غير الله؟ نعم في معبودات، لكنها معبودات باطلة، آلهة باطلة، لكن المعبود بحق هو الله جل وعلا، هذا هو المعبود بحق الله جل وعلا. فقوله أشهد أن لا إله إلا الله المراد بذلك لا معبود حق إلا الله، وهو والمراد بهذا أيضا العروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ ها؟ كلمة لا إله إلا الله العروة الوثقى، من تمسك بها نجا. نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. هذا إلى هذا الحد انتهى التشهد الأول. إذا كان الإنسان قد جلس من ركعتين والصلاة ثلاثية أو رباعية يقوم ويأتي بما بقي من صلاته، وإذا كانت الصلاة ثنائية فإنه يكمل الصلاة الإبراهيمية بعد هذا التشهد ثم يسلم. لكن أيضا بعد الصلاة الثلاثية والرباعية، إذا كان ثلاثية ورباعية، تأتي بهذا التشهد وتقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم تسلم، ثم تسلم. أعيد الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهى هذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا ولكم بخاتمة خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين، كما أسأله جل وعلا إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. الآن أسئلة، إذا كانت في أسئلة مكتوبة أو شفوية كل واحد. يقول السائل فضيلة الشيخ في بيتنا رجل فقير وابنته تم عقد قرانها، فهل يجوز أن أدفع جزءا من زكاة المال لهذا الرجل لكي يجهز ابنته من شراء مطبخ وكل ما تحتاجه البنت لجهزها؟ نعم نعم، لك يجوز لك أن تدفع له من الزكاة الواجبة لأنه من أهل الزكاة، لأنه من أهل الزكاة، فإذا قبضته القدر الذي تريد من الزكاة يصرفه حيث يشاء، سواء صرفه لتجهيز ابنته أو صرفه لمصالحه الأخرى، فالمهم هو من أهل الزكاة حسب ما ذكرت أنه فقير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز دفع زكاة المال لبناء مبنى خاص بلجنة الزكاة بالبلدة، وهي التي تقوم بعد ذلك بجمع أموال الزكاة وتوزعها على الفقراء والمحتاجين، علما بأنه سيتم بناء دور لتحفيظ القرآن الكريم وأيضا بالمبنى، وهل يجوز دفع الزكاة لشراء القرض والبناء عليه من الزكاة؟ الزكاة يا إخوة الله عز وجل بيّن مصارفها في القرآن كما في سورة التوبة، قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كم هم؟ ثمانية. الله حصر الزكاة في هؤلاء، فالزكاة لا تدفع إلى غير هؤلاء، لكن ما ذكره الأخ السائل يكون من الصدقة المستحبة ويكون من الوقف، لأنه يسن يا إخوة للمسلم أن يجعل عن نفسه وقفا من المال، يجعل عن نفسه وقف، وهذا الذي وهذه الأمور التي ذكرها السائل تكون وقفا عن الواقف يجري نفعها بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيش؟ إلا من ثلاث، ها؟ صدقة جارية، الصدقة الجارية هذه منها الوقوف، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، فهذا يكون من الصدقات الجارية، يكون الوقف يدوم نفعه بعد الموت. أما الزكاة فالله بين مصارفها ولم يجعل ذلك لنبي لملك مقرب ولا نبي مرسل، ولم يجعل ذلك إلى اجتهاد العلماء، وهذا هو قول جماهير أهل العلم أنها لا تصرف إلى غير الثمانية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب للمرأة تغطية كفيها وقدميها بحضور الرجال في الصلاة؟ وأيضا هل يجب تغطية الكفين والقدمين في خارج الصلاة عند الرجال؟ عما خارج الصلاة فنعم، يعني خارج الصلاة تغطي المرأة قدميها ويعني وكفيها بقدميها بالشراب، الشرابات موجودة، وكفيها بالجوارب. وأما في الصلاة فعند الذين قالوا كل المرأة عورة نعم يجب عليها تغطيتها، لكن الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين أن كشف القدمين والكفين في الصلاة جائز إذا لم يكن بحضرة رجال أجانب منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، ذكر أحد المشايخ الخميس الماضي بعد صلاة المغرب أن لا زيارة للنساء للقبور ولا لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجاء التوضيح. نعم، بالنسبة للنساء ورد في منعهن من زيارة القبور حديث، وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. فالمرأة ورد فيها هذا التحذير والنهي عن زيارتها للقبور، يعني لا تزور القبور. ثم يا إخوة، المرأة ماذا تستفيد من زيارة القبور إذا كان الشارع قد منعها واللعن هو معناه هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل؟ فإذا كانت المرأة مطرودة من رحمة الله عز وجل فإن هذا الأمر خطير، فلا تزور القبور. المجال الخير كثيرة ولله الحمد، مجالات الخير كثيرة، يعني الأعمال التي تحصل بها المصالح الأخروية كثيرة جدا، لها أن تزور مسجد قباء، ولها أن تصلي في المسجد النبوي، ولها أن تعمل يعني الأعمال الأخرى الخيرية، تلاوة القرآن والاكثار من الصلاة، وليس الأمر مقصور على زيارة القبور. زيارة القبور سنة للرجال، والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن على فرض أنها مكروهة للنساء، مع أن ظاهر الحديث يدل على أنها محرمة، على فرض أنها مكروهة على النساء، لماذا المرأة تفعل المكروه ويعني وتترك الأمور الأخرى التي قد يكون فيها فضل وفيها خير لها؟ فالمهم كثير من العلماء يرى أن المرأة لا تزور القبور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت ناسيا الصلاة أو نائم ولم أتذكر إلا في وقت النهي، فهل أصلي أم لا؟ نعم، إذا استيقظ الإنسان، إذا نسي الإنسان الصلاة المكتوبة أو نام عنها، فإنه يصليها بمجرد استيقاظه ومجرد ذكر له، مجرد ذكره لها، حتى ولو كان ذلك في وقت النهي، لأن أوقات النهي يا إخوة إنما هي عن النوافل وليس النهي عن الفرائض، سواء كانت الفرائض أداء أو قضاء تصلى في أوقات النهي، فأنت بمجرد استيقاظك تصلي، وبمجرد تذكرك في الصلاة المنسية تصلي. بعض الناس يقول أصليها مع الصلاة الآتية التي تشبهها، فيقول أصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر، هذا خطأ، هذا خطأ يا إخوة، لكن تصلي الصلاة بمجرد ذكرك لها وبمجرد استيقاظك من النوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من غزوة تبوك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون النظر في الركوع؟ النظر النظر يكون في الركوع إلى مكان السجود، إلى موضع السجود، لأن النظر إلى غير أماكن السجود أو إلى غير موضع السجود فيه عدم خشوع أو يفضي إلى عدم الخشوع، والخشوع يا إخوة مطلوب في الصلاة. العلماء يقولون الخشوع للصلاة كالروح للجسد، وبعضهم يقول الخشوع لب الصلاة، فإذا لم يوجد الخشوع في الصلاة ذهب روحها وذهب لبها. فيسن للراكع أو الساجد أو المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تكلم آدم جميع اللغات؟ يقال هذا، يقال أن آدم يتكلم بجميع اللغات، ولا أدري عن صحة هذا، ما يحضرني الآن النص الذي يدل على صحة هذا وعدم صحته. نعم، لكن يذكر بعض أهل العلم أنه يتكلم بكل اللغات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد السفر إلى مكة يوم الخميس القادم، وأنا ماني من أهل المدينة. ما هو من أهل المدينة؟ أنا زائر في المدينة، أريد أن آتي بعمرة في رمضان، وليس أنا من أهل مكة، وأريد أن أحرم من التنعيم وآتي بعمرة، فما هو توجيهكم وجزاكم الله خير؟ بالنسبة لهذه المسألة، إذا كنت ناويا للعمرة من هنا، يعني قاصدا للعمرة من هنا تريد أن تعتمر، فأنت تحرم من ميقات المدينة، لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. أما إذا لم تكن عندك نية سابقة، ما كان عندك نية سابقة للعمرة، وإنما طرأت النية عليك في مكة، في مكة، إذا بعد ما وصلت إلى مكة طرأ عليك أنك تعتمر، فحينئذ تخرج إلى التنعيم أو غيره، إلى الحل خارج الحرم، وتحرم بالعمرة وتعتمر. هذا إذا طرأت عليك النية في مكة. لكن لو طرأت عليك النية في الطريق بعد ما تجاوزت الميقات، ميقات المدينة، ما كان عندك نية حتى جاوزت الميقات، فإنك تحرم من المكان الذي طرأت عليك النية فيه. هذا هو التفصيل الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. أما أهل مكة فإنهم جميعا يخرجون إلى الحل ويحرمون بالعمرة من التنعيم أو من غير التنعيم إلى الحل، وهذا بخلاف الحج، فأهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم، لكن العمرة لا بد من خروجهم إلى الحل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يضع طيبا له رائحة كريهة، فهل يدخل الحديث كالبصل والثوم وجزاكم الله خير؟ نعم، كل شيء يا إخوة له رائحة كريهة يتأذى منها بنو آدم فإنها تمنع، سواء كان الطيب أو غيره. وكما قال الأخ السائل، فيه بعض الأطياب رائحتها كريهة جدا يتأذى منها الناس، وهذه تدخل في الروائح الكريهة المستكرهة، بل قد تكون أشد من رائحة الثوم والبصل، يعني يمنع استعمالها، أو إذا استعملها الإنسان لا يأتي إلى المسجد لأنه يعني يتعذى به غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين كلمة محظورا بالضاد ومحذورا بالذال، وذلك فيما ورد في سورة الإسراء؟ محذورا، محذور يعني ممنوع على الإنسان، ممنوع على الإنسان، يعني ليس له أن يفعل هذا الشيء، ها؟ أي نعم. ومحظور، محظور يعني ما المحظور بالنسبة، يعني محظور عليه وعلى غيره، لكن محذور على كل حال. هذه المسألة إن شاء الله غدا نحققها، إن شاء الله نحقق معناها يعني تماما إن شاء الله غدا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز ذهاب المرأة مع مرة أخرى إلى السوق بدون محرم، وكذا مع السائق مع مرة أخرى؟ نعم الذهاب إلى السوق لا يحتاج إلى محرم إذا كان المرأة معها من يزيل الخلوة، إذا كان معها من يزيل الخلوة مع سائق معها أخرى فهذا جائز لأن المحظور الخلوة وليس هذا سفرا، فالمرأة لها أن تذهب مع السائق أو مع أي شخص آخر ومعها من يزيل الخلوة لكن بشروط، يعني تجتنب الطيب والزينة لأنها ذاهبة إلى السوق، والسوق إذا كانت متطيبة ومتزينة تفتن غيرها، تفتن غيرها أو تفتتن هي بغيرها، فتذهب إلى السوق إذا أرادت ومعها غيرها لكنها يعني مبتذلة، يعني تجتنب الزينة وتجتنب الطيب كما ورد في الحديث يخرجن تفلات، يعني غير متجملات. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلت ندعي للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف ندعو له وهو وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإذا كنا ندعي فبين لنا الدعاء له ولأصحابه وآل بيته. هو الدعاء الآن ألسنا نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعاؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه الله عز وجل في الدرجات العلى في الجنة، ولا هو قد غفر الله أكبر، ولا هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، لكن الدعاء دعاء العباد له أو الأمة له برفع منزلته عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد، وإلا الرسول لا شك أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى.